بسم الله والحمد لله صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه هداه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين. يقول الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى: ما حكم الماء المستعمل؟ الجواب: يدخل تحت هذا أنواع متعددة: مستعمل في إزالة النجاسة، ومستعمل في رفع الحدث، ومستعمل في طهارة مشروعة، ومستعمل في نظافة، ومستعمل في رفع حدث أنثى، ومستعمل في غمس يد النائم. نعم. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. ما بعد، أسأل الله تعالى أن يرزقني وإياكم الفقه في الدين والفهم عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. هذا السؤال: ما حكم الماء المستعمل؟ سبق أن أشار الشيخ رحمه الله إلى جوابه من حيث الإجمال، فهو قد ذكر فيما سبق أن الماء من حيث الإجمال ثلاثة أقسام: قسمان مجمع عليهما وقسم مختلف فيه. فأما المجمع عليهما فهما طرفان متقابلان: ما أجمع على أنه نجس، وما أجمع على أنه طاهر. فالمجمع على أنه طاهر والباقي على أصل خلقته، والمجمع على أنه نجس هو الذي تغير أحد أوصافه بنجاسة. بقي القسم المتوسط بينهما: هل نثبته أو لا نثبته؟ اللي قال الشيخ هو ما يذكر بعض أهل العلم أنه طاهر غير مطهر، وقال لنا الشيخ إنه نوعان: المتغير بالطاهرات، والمستعمل في رفع حدث ونحوه. وأجمل القول أن الراجح في النوعين أنه طاهر مطهر، وبذلك استقام لنا باب المياه كله على نسق واحد، أنه ما لم يتغير أحد أوصافه بنجاسة فهو طاهر. فيلخص من جهة الراجح في الدليل، يلخص باب المياه كله في هذه الجملة: ما تغير أحد أوصافه الثلاثة بنجاسة فهو نجس، وما عداه ما دام يسمى ماء ولم يخالطه ما يغلب عليه حتى يسلبه وصف الطهارة فهو طاهر مطهر على الصحيح في الأدلة. لكن لما كان الشيخ رحمه الله التزم أن يحرر المذهب وأن يشير إلى خلاف العلماء، عقد الكلام على هذا النوع، فإنه في المسألة التي سبقت ذكر حكم المتغير بالطاهرات، وهذا السؤال عقده لبيان حكم الماء المستعمل على المذهب، والراجح قد سبق وسيؤكد عليه مرة أخرى. هذه المسألة كما يدل عليها العنوان: حكم الماء المستعمل. والماء المستعمل في اصطلاح الفقهاء هو الماء الذي يجتمع من الأعضاء بعد أن يستعمل في الطهارة، فليس الماء المستعمل هو الذي يغترف منه طاهر، أو تصب من قارورة مثلا فتستعمل منها شيئا ويبقى بقية. هذا قد يسميه بعض الناس من جهة اللغة مستعملا، لكنه في اصطلاح الفقهاء ليس مستعملا. المستعمل لا بد أن يكون مر على الأعضاء في طهارة ثم جمع من تلك الطهارة. كان يكون مثلا رجل يقف في إناء واسع فيغتسل من ماء، والماء الذي مر على أعضائه يقع في ذلك الإناء. هذا كالماء الذي اجتمع من الأعضاء هو الذي نسميه ماء مستعملا. ما حكمه؟ حكمه من حيث الراجح في الدليل ما أشار إليه الشيخ سابقا، من أنه ما دام أنه غير متغير الأوصاف بنجاسة فإنه طاهر مطهر. لكن لما كان للعلماء والفقهاء، لا سيما فقهاء مذهب أحمد، تفصيل واختلاف في ذلك، عقد الشيخ رحمه الله تحرير المذهب فيه وبيان الراجح في كل صورة من صوره، فقال إن الماء المستعمل من جهة الصور التي نقل فيها كلام الإمام أحمد وخلاف الحنابلة فيه ست صور، وسيتكلم على كل واحدة منها تفصيلا. قال رحمه الله: أما المستعمل في إزالة النجاسة فإن كان متغيرا فهو نجس، وإن لم يتغير وهو كثير فهو طهور قولا واحدا، وإن كان قليلا والنجاسة لم تزل عن المحل أو قبل السابعة فهو نجس على المذهب، وعلى الصحيح طهور لعدم تغيره بالنجاسة، وإن كان آخر غسلة زالت بها النجاسة فهو طاهر على المذهب غير مطهر، وهو طهور على القول الصحيح من باب أولى مما قبلها. نعم، إذن هذه الصورة الأولى من صور الماء المستعمل، وهي الماء المستعمل في إزالة نجاسة. بناء على ما سبق من التأصيل العام الذي ذكره الشيخ، إذا قيل لك ما حكم الماء المستعمل في إزالة النجاسة، ما الجواب؟ نعم، هذا ينظر فيه، إذا كان بعد أن انفصل عن النجاسة تغير أحد أوصافه الثلاثة بتلك النجاسة فهو نجس، إن لم يتغير أحد أوصافه فهو طاهر. لكن هذا قلنا التأصيل العام من حيث ما يدل عليه الدليل، وهو مذهب الإمام مالك رحمه الله، فإن الذي قلنا إنه يتلخص فيه مسائل المياه كلها هو في تلك الصور كلها هو مذهب الإمام مالك رحمه الله. والمقرر عند العلماء أن مذهب مالك في المياه هو أصح المذاهب، وغيره من المذاهب فيها من الاضطراب والاختلاف شيء كثير في هذا الباب، حتى إن بعض أكابر الشافعية كان يتمنى لو كان مذهب الشافعي في المياه هو مذهب مالك، فمذهب مالك في المياه مضطرد موافق للأدلة، وهو الذي رجحه الشيخ رحمه الله وغيره من العلماء، لكن في غيره من المذاهب فيه اختلاف واضطراب أيضا. الشيخ رحمه الله يقول لنا في هذه المسألة الأولى اللي قلنا أن الصواب فيها أنه طاهر ما دام أنه انفصل عن النجاسة غير متغير الأوصاف، هو طاهر على الصحيح، لكن في مذهب الحنابلة لهم فيه تفصيل. الحالة الأولى، تفصيل على أربعة حالات. الحالة الأولى أنه تغير بالنجاسة، هذه الحالة نجس بالإجماع، لا إشكال فيه. الحالة الثانية، لم يتغير بالنجاسة وهو كثير، كثير معنى أنه مستبحر، وقد لاحظتم فيما سبق أن الشيخ يستعمل عبارة وهو كثير إذا تكلم على الماء كثير أو قليل. لماذا هذا؟ لأن من مشهور مذاهب العلماء في هذا الباب مذهب أبي حنيفة والشافعي وأحمد بن حنبل، أنهم يفرقون بين الماء القليل والكثير، فيقولون في الماء القليل إنه إذا وقعت فيه النجاسة فإنه نجس سواء تغير أو لم يتغير بها، وأما الكثير فإنه لا يتغير بالنجاسة ما دام لا يحكم بنجاسته ما دام لم يتغير أحد أوصافه. ويستدلون بالحديث المشهور في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. ومفهومه عندهم أنه إذا كان دون القلتين فإنه يحمل الخبث أي يتنجس. ومن هنا فرقوا في هذه المسألة بين الماء القليل والماء الكثير، فيقولون إن الماء الكثير إذا غسلت به نجاسة وزيلت به ولم يتغير فهذا لا خلاف في أنه طاهر، لكن إذا تغير بالنجاسة إذا أزيلت به النجاسة وكان قليلا حتى ولو لم يتغير فإنه عندهم يصير نجسا ولا يجوز استعماله. لماذا؟ قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. والجواب عن هذا على مقتضى ما ذكره الشيخ رحمه الله أن هذا الحديث يدل على نجاسة الماء القليل بمفهومه، لأن المفهوم عندهم إذا كان دون القلتين فإنه يحمل الخبث. نقول لهم: إذا سلمنا لكم هذه الدلالة بعد التسليم بصحة الحديث فإنه عارضه ما هو أقوى منه، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الماء طهور لا ينجسه شيء، هذا منطوق، والمنطوق مقدم على المفهوم كما مضى معنا في الأصول. ونقول لهم مرة ثالثة بعد أن نسلم بصحة الحديث هو الصواب، ونسلم بأن المفهوم دل على التنجيس، نقول لهم عارضه ما هو أقوى منه. نقول ثالثا بل الأصح عند أهل العلم أنه لا معارضة بين الحديثين أصلا، لأن قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث ليس مفهومه إذا لم يبلغ القلتين يحمل الخبث، لأن هذا المفهوم بناء على القول بالعموم. إذا قلنا أن المفهوم لا عموم له، يكون معنى الحديث مفهوم الحديث إذا لم يبلغ القلتين قد يحمل الخبث وقد لا يحمله، لا يكون معناه إذا بلغ القلتين يحمل الخبث، إذا لم يبلغ يحمل، وإنما يكون معناه إذا لم يبلغ القلتين فهو قابل لأن يتنجس. وبعد ذلك نقول متى يحكم بنجاسته، نرجع إلى الأدلة فنجده أنه يحكم بنجاسته إذا تغير أحد أوصافه، أما إذا لم يتغير أحد أوصافه فإنه لا دليل يدل على نجاسته. وبذلك صار الصواب في هذه المسألة كما سبقت الإشارة إليه أن الماء القليل المستعمل في النجاسة إذا لم يتغير أحد أوصافه بها فإنه طاهر على الصحيح. الحنابلة يقولون بهذا موافقة لغيرهم من العلماء، لكن عندهم تفصيل، يقولون إن كان قليلا والنجاسة لم تزل عن المحل أو قبل السابعة فهو نجس على المذهب، معناها الماء القليل دون القلتين استعمل في إزالة نجاسة النجاسة باقية، معناه لم يزيلها الماء، أو أنه قبل السابعة، هذا مبني أيضا على مسألة ستأتي الإشارة إليها، وهو أنهم يشترطون في زوال النجاسة 7 مرات، ويرون أنها في الغسلة الأولى والثانية إلى السادسة النجاسة باقية. فإذا كان عندهم استعمل الماء القليل في إزالة نجاسة والنجاسة باقية في المحل أو دون الغسل أو دون الغسلة السابعة فهو نجس على المذهب، يقول الشيخ والصحيح أنه طهور. لماذا طهور؟ قال لعدم تغيره بالنجاسة، يعني طردا للأصل الذي تقدم، تقدم عندنا أصل ثبت بالأدلة وهو أن الماء الذي لم يتغير أحد أوصافه بنجاسة فهو طهور سواء كان قليلا أو كثيرا. فإذا قال هؤلاء إذا كان قليل وأزيلت به نجاسة باقية في المحل يتنجس، نقول لهم لا دليل عندكم والأدلة تدل على أنه طاهر. هذه الصورة الثالثة من أصل المسألة. والصورة الرابعة قالوا وإن كان آخر غسلة زالت بها النجاسة، آخر غسلة بمعنى يغسل 7 مرات، فإذا كانت الغسلة السابعة وزالت بها النجاسة معنى أن المحل طهور من جهة زوال عين النجاسة، هذا من الجهة الشرعية من الجهة الحسية، وطهر أيضا من الجهة الشرعية لتشترط عندهم غسلات 7. فإذا طهر المحل حسا وشرعا عندهم مع ذلك يقولون إنه طاهر على المذهب غير طهور، طاهر لأنه لا يوجد ما يدل على تنجيسه، وهو غير طهور لأنه قليل خالط نجاسة. والشيخ رحمه الله يقول والصحيح أن هذا طاهر من باب أولى من الذي قبله، من باب أولى نعم، لأن الذي قبله هم يقولون إنه نجس ونحن نقول الصحيح أنه طاهر، وهذا هم يقولون إنه طاهر ونحن نقول الصواب أنه طاهر مطهر. إذن صارت المسألة عندهم في هذه الذي أزيلت به النجاسة، صارت أحوالها عند الحنابل 4 على ما حرره الشيخ رحمه الله، والصواب فيها كلها أنه طاهر مطهر. لماذا يفصل هذه الشيخ رحمه الله هذه الأقوال؟ يفصلها لسببين اثنين. الأول سبق الإشارة إليه وهو أنه التزم تحرير المذهب، والمسألة الثانية هي الإشارة إلى درجات الأقوال، لأن صورة مسألة اختلف فيها العلماء حتى لو ترجح فيها الصواب ليست مثل صورة لا خلاف فيها. فمن الجيد لطالب العلم في تنزيل المسائل على منازلها المناسبة لها أن يعرف ما اختلف فيه العلماء مما لم يختلفوا فيه، يعرف وجه الخلاف حتى يميز درجات المسائل. وينبني على ذلك فوائد كثيرة، منها أنه قد يراعي الخلاف في بعض المواطن فيحكم بالكراهة، أو يقول تجنب هذه المسألة هذه الصورة أولى لأن الخلاف فيها كثير، أو إذا وقعت ومضت فإنه لا يحكم بالإعادة ما دام أن فيها خلاف. إذن معرفة الخلاف له فائدة كبيرة في العلم والفقه، ولذلك لا يقول لنا قائل ما دام أن هذه الصور حكمها واحد فما الحاجة إلى تكثير هذه الصور والكلام عليها تفصيلا. الجواب هو هذه الفوائد الكثيرة التي تنبني على معرفة الخلاف، ولذلك جعل العلماء من شروط الاجتهاد معرفة الخلاف، وقالوا إنه لا يجوز أن يفتي في الدين من لا يعرف أقاويل العلماء واختلافهم، لما يترتب على ذلك من فوائد ومسائل، منها هذه الأشياء التي أشير إليها إجمالا، ستأتي إن شاء الله مناسبات للكلام عليها تفصيلا إن شاء الله، فهي من نفائس العلم التي ينبغي العناية بتحصيلها. نعم. قال رحمه الله: وأما المستعمل في رفع الحدث فإن كان يغترف خارج الإناء فالباقي في الإناء طهور قليلا كان أو كثيرا قولا واحدا، وإن كان يستعمله وهو في موضعه بأن كان يغتسل أو يتوضأ في نفس الإناء فإن كان الماء كثيرا فالماء طهور قولا واحدا، وإن كان يسيرا صار طاهرا غير مطهر على المذهب، وهو طهور على القول الصحيح لعدم الدليل الناقل له عن أصله. نعم، هذه الصورة الثانية من الماء المستعمل. يقول الشيخ رحمه الله: هو المستعمل في حدث، سواء كان استعمل في رفع حدث أصغر أو في رفع حدث أكبر، أيضا فيه صور أجمع على حكمها وفيه صور مختلف فيها. الصور المجمع على حكمها صورتان: الأولى أن يغترف خارج الإناء، أن يغترف خارج الإناء بمعنى أنه يميل الإناء فيغرف فيقع الماء على يديه ثم يغتسل يغسل به يديه أو وجهه أو رأسه إن كان غسلا أكبر أو نحو ذلك. فهذه الصورة لا خلاف أن الماء على أصله طهور، بل لا يسمى ماء مستعملا أصلا، وإنما ذكره الشيخ رحمه الله تحت الماء المستعمل من أجل أن يكمل التقسيم فقط، من أجل أن يكمل الصور المحتملة، فهو من حيث الضابط لا ينطبق عليه أصلا أنه ماء مستعمل. الصورة الثانية: لو كان يغسل فيه في موضعه، بمعنى يدخل يده في الإناء ويستعمله، هو عندهم يصير مستعملا، لكن إذا كان كثيرا، ما معنى كثيرا؟ نعم، فوق القلتين على عند الحنابلة، عند الحنفية المستبحر يقولون، عند الحنابلة والشافعية فوق القلتين. إذا كان عندهم فوق القلتين وغمس فيه يده أو إن غمس هو فيه فهو عندهم أيضا طهور، وهذا مثل أحواض السباحة مثلا يغرف منه أو ينغمس فيه، أو أحواض الحمام الكبيرة، أحواض الاستحمام الكبيرة، إذا اغترف منه ولو أزال به النجاسة ولو أزال به الحدث فهو عندهم أيضا طهور، لأنه كثير ومحل الخلاف عندهم في القليل، وهي الصورة الثالثة. يقول الشيخ رحمه الله: إن كان قليلا واستعمله في موضعه في رفع الحدث، بمعنى يكون إناء مثل الآنية التي يستعملها الناس عندنا في الوضوء، لا يبلغ القلتين، والقلتين نحو قريب من 300 أو 350 لتر، فإذا كان دون ذلك وغمس فيه يده كلها فهو عندهم يصير مستعملا، وهذا معنى قول الشيخ رحمه الله إن كان يسيرا، معنى صار مستعملا، فهو عندهم طاهر غير مطهر، بمعنى يزول عنه وصف الطهورية لكنه يبقى طاهرا، يجوز أن تستعمله في إزالة الأخباث لكن لا يجوز استعماله في إزالة الحدث. يقول الشيخ رحمه الله: وهو طهور على القول الصحيح. لماذا؟ لعدم وجود الدليل الدال على نقله عن أصله، أصله الطهورية، ومن ادعى أنه خرج بذلك بالاستعمال عن كونه طاهرا فليس عنده دليل، بل الأدلة دالة على أنه طهور، وقد صح في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم عاد جابر بن عبد الله رضي الله عنه وهو مريض، قال جابر: فتوضأ النبي صلى الله عليه وسلم وصب علي، فتوضأ عليه الصلاة والسلام وصب عليه الماء المستجمع من وضوئه ليستشفي به جابر رضي الله عنه. وهذا نص في أنه ماء لا بأس به وليس نجسا ويجوز استعماله. وبهذا الحديث وغيره استدل البخاري رحمه الله في صحيحه على أن الماء المستعمل ولو كان قليلا فإنه طاهر مطهر لا ناقل له عن أصله. نعم. قال رحمه الله: وإن كان مستعملا في طهارة مشروعة كتجديد وضوء ونحوه فهو طهور مكروه على المذهب غير مكروه على القول الصحيح لعدم الدليل. نعم، هذه الصورة الثالثة: مستعمل لكن ليس في رفع حدث، وإنما في طهارة مستحبة، كأن يتوضأ بماء يسير يغمس فيه يده، يغمس فيه يده ووضوءه من أجل تجديد الوضوء فقط، أو من أجل حضور مجلس علم، أو من أجل قراءة القرآن أو نحو ذلك. هذا لم يرفع به حدثا لأنه طاهر، هو طاهر، فاستعمله في عبادة مستحبة لا لرفع حدث وإنما تجديدا للوضوء، قلنا ليصلي أو ليقرأ القرآن أو نحو ذلك، فإن تجديد الوضوء مستحب. ما حكم الماء المستعمل في تجديد الوضوء؟ الصحيح أنه طهور، لكن هم يقولون ما دام خالف فيه بعض العلماء فإننا نكرهه، كما كرهوا بعض المسائل في الصور التي تقدمت لما ذكر الشيخ رحمه الله المتغير بما يمازجه أو بما لا يمازجه. في المتغير بما لا يمازجه وهو الدهن، مع أن حكمه حكم القسم الرابع اللي هو المتغير بما لا يمازجه، بما يمازجه، لكن لماذا فصل بينهما الشيخ؟ لأن الذي قبله خالف فيه بعض العلماء فكرهه أصحابه رعاية للخلاف. يقول الشيخ رحمه الله: الكراهة حكم شرعي لا يثبت إلا بدليل. نفس الكلام هناك ينسحب هنا، هم يرون أن المستعمل في طهارة مستحبة لا يخرج عن كونه طهورا، لكن كرهوه رعاية لخلاف من خالف فيه من العلماء. فإن أبا يوسف الفقيه الكبير صاحب الإمام أبي حنيفة يقول في مذهبه المشهور عنه، وهو رواية عن أبي حنيفة: إن الماء المستعمل في طهارة مستحبة أو غير مستحبة نجس لا يجوز استعماله. ولا شك أنه قول ضعيف جدا، وحديث البخاري الذي أشرنا إليه واستدلاله به دليل واضح في بطلان هذا القول بنجاسته. لكن الشيخ مذهب الحنابلة حتى لو كان عندهم طهورا، إلا أنه لما قال بعض العلماء بنجاسته فإنهم يقولون بالكراهة. الشيخ رحمه الله يقول: الصواب أنه طهور وهو باق على أصله، لا يوجد ما يدل على كراهته، فهو طهور يجوز استعماله في الطهارة بغير كراهة. نعم. وإن كان مستعملا في طهارة غير مشروعة فهو طهور لا كراهة فيه قولا واحدا. نعم، إذن هذه الصورة الرابعة. إذا كانت الصورة الثالثة، الصورة الثانية مستعمل في رفع حدث يعني طهارة واجبة، الصورة الثالثة مستعمل في طهارة مشروعة يعني مستحبة، هذه الصورة مستعمل في النظافة، كان يكون استعمله للتبرد، استعمله للتبرد أو أراد أن يأكل فغسل يديه فقط من أجل الطعام، هذه طهارة تنظف لم يتعلق بها حكم من جهة إزالة الحدث، فهو عندهم طاهر مطهر لا كراهة فيه. وإنما ذكر الشيخ رحمه الله هذه الصورة تفصيلا للأقوال، وإلا فحكمها حكم الماء الباقي على أصل خلقته. نعم. وإن كان مستعملا في حدث أنثى وهو كثير فهو طهور لا منع فيه مطلقا قولا واحدا، وإن كان يسيرا ولم تخلو به فلا منع أيضا، وإن خلت به فلا منع في طهارة النجاسة ولا في طهارة المرأة قولا واحدا، وإنما يمنع منه الرجل في طهارة الحدث على المذهب مع بقائه على طهوريته. وعند عدم غيره يجمع بين استعماله والتيمم احتياطا. وأما الصحيح فلا منع فيه مطلقا لقوله صلى الله عليه وسلم: إن الماء لا يجنب. وما استدل به على المنع فضعيف لا يدل على المنع. نعم، هذه الصورة الخامسة هو الماء المستعمل في حدث أنثى، الماء المستعمل في حدث أنثى، وإنما خص ذكر الأنثى لأنه جاء عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حديث الحكم بن عمرو وحديث عبد الله بن سرجس أنه صلى الله عليه وسلم نهى أن يغتسل الرجل بفضل وضوء المرأة أو تغتسل المرأة بفضل وضوء الرجل. ولذلك جاءت هذه المسألة عند العلماء، هل يجوز للرجل أن يتوضأ بما أفضلته المرأة؟ ومعنى ما أفضلته ليس أنها غرفت منه ثم بقي الماء، لأن هذا قلنا أنه لا يسمى مستعملا، وإنما استعملته وغمست فيه يدها وبقي بعد ذلك وهو يسير، ما حكمه؟ الأصح عند العلماء أن حكمه حكم الماء الطهور، وأنه لا كراهة في جواز استعماله في الأحداث والأخباث لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الماء لا يجنب، ولأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صح عنه في الصحيحين من وجوه أنه كان يغتسل هو وأزواجه صلى الله عليه وسلم، كان تقول عائشة رضي الله عنها كنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد، ولأنه صلى الله عليه وسلم دخل مرة ليستعمل ماء فقالت بعض أزواجه إني كنت جنوبا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الماء لا يجنب، ومعنى هذا أنه استعمل ماء امرأة من أزواجه عليه الصلاة والسلام وهو غير موجود ولذلك أخبرته، فهذا يعني أنها أنثى وخلت به ومع ذلك توضأ به النبي صلى الله عليه وسلم أو اغتسل به، فدل ذلك على أن الصحيح في هذه المسألة أو الأقرب إلى الصحة فيها أن انفراد المرأة باستعمال الماء لا أثر له في المنع أو الكراهة. فإن قيل كيف تفعلون بحديث عبد الله ابن سرجس وحديث الحاكم بن عمرو؟ الجواب أن هذه الأحاديث عارضت ما هو أقوى منها، وحديث الحاكم بن عمرو مثلا وقع فيه اختلاف واضطراب، وجاء عن أحمد بن حنبل رحمه الله أنه أعله بالاختلاف والاضطراب في إسناده، قال إنهم يختلفون فيه، فهو يرويه شعبة رحمه الله عن رجل يسمى أبا الحاجبي عن الحكم بن عمرو، وشعبة اختلف عليه أصحابه على أنحاء في رواية هذا الحديث، ولذلك أعله أحمد بالاضطراب، وأعل أيضا بالوقف، وكذلك حديث عبد الله بن سرجس. إذن هي أحاديث فيها نوع من الإشكال من جهة الثبوت، وعارضت الأحاديث الصحيحة الواضحة من جهة ثانية، وعارضت الأصل العام في الماء وهو أن الماء لا ينهى عنه إلا إذا تغير أحد أوصافه بالنجاسة. فلما كانت هذه الأحاديث ليست ثابتة ثبوتا بينا، وعارضت الأحاديث التي هي أقوى منها، وعارضت الأصل العام في باب المياه، كان الصحيح الراجح عند العلماء هو كما سيذكر الشيخ رحمه الله هو أنه لا كراهة فيه مطلقا. لكن لما وردت هذه الأحاديث وقال بعض أهل العلم بها مطلقا أو في بعض الحالات، جاءت هذه الصور التي ذكرها الشيخ رحمه الله، وإنما جاءت هذه الصور ويعتنى بها مثل ما قدمنا من أجل معرفة درجات المسائل، فليست مسألة لم يختلف فيها العلماء كمسألة اختلفوا فيها وورد فيها حديث وتكلم العلماء في تصحيحه أو تضعيفه. إذن المسائل درجات، وكما أنك ينبغي أن تعرف حكم المسألة نفسها فإنه أيضا ينبغي أن تعرف درجة المسألة عند أهل العلم، هل هي مسألة مجمع عليها ولا مسألة ثبتت بالأدلة الصحيحة ولم يعارضها إلا أشياء ضعيفة، أو أن فيها خلافا معتبرا، لأن لذلك من الأثر ما سيأتي بيانه في محله إن شاء الله. إذن بناء على الخلاف في هذه الأحاديث يجعل الشيخ رحمه الله الماء الذي استعملته المرأة في رفع حدث على هذه الدرجات الثلاث أو الأربع، أو الصور الثلاث أو الأربع. الصورة الأولى يقول إن كان كثيرا فهو طهور لا منع فيه مطلقا قولا واحدا، لا منع فيه قولا واحدا. لماذا؟ لأنه كثير، مش معنى كثير يعني فوق القلتين. طيب وقوله مطلقا، ماذا يقصد بمطلقا؟ ما سيأتي إليه من التفريق بين خلت به أو لم تخلو به. معناها إذا كان كثيرا فهو طهور مطلقا، ومحل الإطلاق شيئين، من جهة أنه مطلقا بغير خلاف ومن جهة أنه سواء خلت به يعني كانت منفردة به أو أنها لم تخلو به، بمعنى كان الرجل معها يستعمل الماء. هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية يقول إذا كان يسيرا ولم تخلو به أيضا فلا منع، يكون يسير لكن اغترفت هي والرجل من الإناء، اغترفت هي وزوجها من الإناء، فهذا يقول لا منع. لأن الإمام أحمد رحمه الله في أحد أقواله لما تعرض عنده الحديثان، حديث الحكم بن عمر وحديث عائشة كنت أغترف أنا والنبي صلى الله عليه وسلم، جمع بينهما بأن حديث عائشة محمول على الاجتماع في الاستعمال، وحديث الحكم بن عمر محمول على ما إذا انفردت به، إذا خلت به، بمعنى لم يرها أو لم يشاهدها عند استعماله لا هو ولا غيره ممن تعتبر مشاهدته. ولذلك صار عندهم أن يفرقوا بين ما خلت به وما لم تخلو به. ما لم تخلو به لا كراهة فيه ولو كان يسيرا، لأن عائشة رضي الله عنها نصت على أنها كانت تغترف هي والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد. إذن هذه الصورة خرجت عن محل الخلاف. بقيت الصورة الثالثة، هو إذا كان يسيرا وخلت به، إذا كان يسيرا وخلت به. فيقول الشيخ رحمه الله وإن خلت به، بمعنى بعد أن تحقق كونه يسيرا، ما حكمه؟ يصير في هذه الصورة الثالثة تنفصل إلى صورتين، صورة ثالثة تنفصل إلى صورتين. يقول إن خلت به لا منع في طهارة النجاسة، يعني إزالة الخبث لأنه طاهر، ولا منع أيضا في طهارة المرأة، بمعنى لو خلت امرأة بماء يسير يجوز لامرأة أخرى أن تستعمله، وإنما ينهى الرجل عن استعماله. إذا قيل لهم ما الفرق بين الرجل والمرأة يقولون هذا غير معلل، الحديث ورد فقلنا بموجبه. وكونهم يقولون بهذا مما يدل على ضعفه، لأن الأصل في الأحكام هو اشتراك الرجل في الرجل والمرأة فيه. الحاصل أن المرأة إن خلت بالماء وكان يسيرا عند الحنابلة يقولون في إزالة الخبث يجوز، وفي إزالة حدث امرأة أخرى يجوز أيضا، لكن يمنع الرجل في طهارة الحدث، يمنع الرجل لا المرأة في طهارة الحدث لا طهارة الخبث على المذهب. لكن هل يمنعونه لأن الماء صار نجس ولا لماذا؟ لا، يمنعونه وقوفا مع الحديث فقط، ولهذا هو عندهم طهور لأنه لا يوجد ما يجب تنجيسه، ومع ذلك يقولون ينبغي أن يجتنبه، فإذا لم يجد غيره فإنه يجمع يستعمله ويتيمم أيضا احتياطا. يقول الشيخ رحمه الله هذا التفصيل كله لا دليل عليه وكله أقوال ضعيفة، والصحيح أنه لا منع فيه مطلقا، وما استدل به على المنع لا يقوى لذلك. فإذا الأدلة غير قائمة، والأدلة الثابتة والأصول العامة تدل على أنه إذا استعملت المرأة ماء في طهارة حدث أو خبث، خلت به أو لم تخلو به، فإنه جائز بلا كراهة. لكن هل يقال إن الأولى، ليس المكروه، إن الأولى أن يجتنبه الإنسان إذا خلت به امرأة وكان يسيرا، لأنه ورد فيه نهي ويمكن أن يكون ذلك النهي صحيحا، هل يقال هذا ولا لا يقال؟ نعم، يمكن أن يقال هذا، يمكن أن يقال ما دام أن فيه خلاف، وهذا من فوائد معرفة الخلاف في صور المسائل، ما دام أن فيه خلافا فإذا خلت به في طهارة حدث وكان يسيرا، فمن الأفضل للإنسان إذا لم يكن محتاجا إلى ذلك الماء ولا مضطرا إليه يستطيع أن يستعمل غيره، فإن الأفضل أن يستعمل غيره خروجا من الخلاف، لأن هذا الخلاف مبني على حديث مروي عن النبي صلى الله عليه وسلم صححه جمع من أهل العلم. والصورة التي تقع فيه صورة قليلة، لأنه لا بد أن يكون فيه ثلاثة قيود حتى يتحقق صورة النهي عندهم. أن يكون يسيرا، هذا القيد الأول. ما معنى يسيرا؟ دون القلتين، وأن تستعمله في طهارة حدث، وأن تخلو به. فإذا تحققت هذه القيود الثلاثة فمن الأفضل للإنسان إذا لم يكن محتاجا لذلك الماء أن يتجنبه. لماذا؟ رعاية للخلاف الذي نقل فيه، واحتياطا لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من النهي عنه. النهي ليس معللا، لا يعرف فيه معنى. لماذا؟ لأن الرجل والمرأة في هذا الحكم سواء. بل لو نظر إلى المعنى، أيهما أولى أن يجتنب؟ ما أفضله الرجل ولا ما أفضلته المرأة؟ ما ها؟ من جهة النظر، من جهة الرأي، لا من جهة الأثر. ما أفضلته المرأة أولى بالاستعمال، لأن عبد الله بن عباس رضي الله عنه لما سمع هذا ولم يكن بلغه النهي ولم يصح عنده، قال إنها ألطف بنانا وأطيب ريحا. ألطف بنانا يعني ألطف يدا وأطيب ريحا، معناها أن يد المرأة عادة تكون أنظف من يد الرجل. ولهذا لو نظرنا إلى النظر العقلي فإن ما تستعمله المرأة أولى بالنظافة مما يستعمله الرجل. لكن الأحكام التعبدية لا مدخل للعقل فيها، الأحكام التعبدية لا مدخل للعقل فيها، وإنما تبنى على النصوص النبوية والآيات القرآنية. ولهذا كان علي رضي الله عنه يقول في هذا المعنى ممثلا بالطهارة ليظهر فيها معنى التعبد ظهرا بينا، قال لو كان الدين بالرأي لكان مسح الخف، لكان مسح أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه، لأنك أنت تمشي على الخف فأسفله يباشر الأرض، ثم إذا تطهرت تمسح الأعلى. إذن لو نظرنا إلى النظر المجرد يكون مسح أعلى الخف أولى، كذلك هنا لو نظرنا بالنظر يكون مسح أسفله أولى، كذلك هنا لو نظرنا نظرا مجردا لقلنا إن يد المرأة أولى أن تكون طاهرة من يد الرجل. لكن لما كان النهي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وذكر ما ذكر فيه من الخلاف، فإننا نقف عند ظاهر الأحكام ونقول إذا اجتمعت القيود الثلاثة وللإنسان مندوحة عنه فمن الأفضل أن يتجنبه. إن كان محتاجا إليه بأن كان الماء لا يوجد بكثرة، يكون في سفر هو وأهله وقد استعملته ولا يوجد غيره مما يتوضأ به، فنقول تستعمله وهو أولى من التيمم، ولا تجمع إليه التيمم على الصحيح، لأنه لا يشرع أبدا في أي حال من الأحوال الجمع بين الماء بين الوضوء والتيمم على أصح الأقوال عند أهل العلم، لأن التيمم بدل عن الماء ولا يجمع بين البدل والمبدل منه. وستأتي هذه المسألة عن الجمع بينهما في باب التيمم إن شاء الله. نعم. قال رحمه الله: وأما المستعمل في غمس يد النائم فإن كان نهارا أو نوما لا ينقض الوضوء فلا يضر مطلقا، وإن كان نوما كثيرا بالليل وغمسها كلها فإن كان الماء كثيرا لم يضر قولا واحدا، وإن كان دون القلتين صار طاهرا غير مطهر على المذهب، ولكن عند الاضطرار إليه يستعمل مع التيمم. وعلى القول الصحيح في المذهب يبقى على طهوريته لعدم الدليل على زوال طهوريته، والحديث إنما يدل على الأمر بغسلهما قبل إدخالهما في الإناء للعلة التي علل بها في الحديث: فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. نعم، صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. هذه السنة المحكمة عن النبي صلى الله عليه وسلم معناها أن الإنسان إذا استيقظ من نومه فإنه ينهى عن أن يغمس يده في الإناء مباشرة، والسنة أن يفرغ على الإناء، أن يفرغ على يده من الإناء يغسلها ثلاثا ثم يغترف للمضمضة والاستنشاق. وهذه السنة مستحبة مطلقا في كل حال استعمل فيها الإناء للطهارة، سواء كان استيقظ أو لم يستيقظ، لكن يتأكد الأمر إذا استيقظ من النوم لحديث النبي صلى الله عليه وسلم في هذا. وهذا الحديث أحد الأحاديث التي اعتمد عليها من قال من العلماء إن الماء اليسير يتنجس بملاقات النجاسة ولو لم تغيره، فإن عندهم مفهوم حديث ابن عمر حديث القلتين، وأيدوه بظاهر من الأحاديث الأخرى منها هذا الحديث. والصحيح عند العلماء أن الماء اليسير إذا لاقته النجاسة ولم تغيره لا ينجس. وحديث القلتين قلنا إن مفهومه لا عموم له، ولو سلمنا بعمومه فقد عارضه ما هو أقوى منه. كيف نجيب عن هذا الحديث؟ نقول إن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينهى عنه من أجل النجاسة، بل كما قال الشيخ رحمه الله للعلة التي وردت في الحديث، وهو أن أحدكم لا يدري أين باتت يده، قد تكون أصابته نجاسة، هذا محتمل، وقد يكون أمر تعبدي من جهة الجن ونحو ذلك، قد يعبث الشيطان بيده، وهذا المعنى صح عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يشهد له. ولذلك كان اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن النهي عن غمس اليد في الإناء معنى متعلق بأمر غيبي، وهو ما قد يكون من الشياطين من عبث بيد الإنسان هو نائم، ولا تعلق له بقضية النجاسة، لأن قضية النجاسة دلت الأدلة على أن الماء الذي لم تغيره النجاسة هو طاهر، فلا ينهى فلا نجاسة في اليد حتى يحرم عليه أن يدخل يده في الإناء، لكن ينهى من جهة الأمور الغيبية المتعلقة كما قلنا بعبث الشيطان بيد ابن آدم. هذا على أصح الأقوال في الماء وفي وجه العلة في الحديث. لكن مذهب الإمام أحمد رحمه الله والشافعي أن هذا الحديث نهي عن غمس اليد فيه لأن لاحتمال وجود النجاسة، واليد إذا كانت نجسة والماء قليل فإنها ستنجسه، ولذلك فإن الماء المستعمل عندهم في غمس يد النائم له أحكام، فصل الشيخ رحمه الله أحكامه على هذه الصور التي ذكرها مثل ما فعل في المسألة التي قبلها، فيقول إذا كان نهارا، إذا كان غمسها نهارا يعني كان من نوم نهار لا من نوم ليل، أو كان نوما لا ينقض الوضوء، يقول هذا لا يضر. لماذا؟ لأن مبنى الحكم عند الإمام أحمد في البيات ليلا ويكون نوما ينقض الوضوء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإن أحدكم لا يدري أين باتت، قوله أين باتت يدل على أن المراد نوم الليل، وما دام لا يدري أين باتت يده هل يمكن أن يكون نومه خفيفا؟ لا. فإذا قوله لا يدري أين باتت يده يعني أنه نوم ثقيل وهو في وقت البيتوتة أي نوم الليل، ومن ذلك استخرجوا هذا الضابط بالقيدين، وهو أن الماء الذي ينهى عن غمس اليد فيه نهيا نبويا في هذا الحديث هو نوم ينقض الوضوء إذا كان ليلا، أما إذا كان لا ينقض الوضوء نوم خفيف ولو في الليل، أو كان نوما في النهار ولو ثقيلا، فإنه عندهم يبقى الماء على أصل طهوريته ولا أثر للتنجيس فيه. هذه الصورة الأولى. إذا تحقق القيدان قال فإن كان نوما كثيرا بالليل وغمسها كلها، هنا يأتي التفصيل بين القليل والكثير، فإن كان كثيرا لم يضر قولا واحدا، لأننا قلنا الكثير دائما خارج عن محل النزاع، الكثير خارج عن محل النزاع في كل الصور، فإن كان دون القلتين يقول صار طاهرا مطهر، صار طاهرا غير مطهر على المذهب، معناها مع القيدين اللذين سبقا أضفنا إليهما قيدا ثالثا، يكون نوم ليل وثقيل ومع ذلك يكون الماء قليلا، إذا توفرت هذه القيود يصير طاهرا غير مطهر. ما الحكم إذن؟ يقول الشيخ رحمه الله لكن عند الاضطرار إليه على مذهب الحنابلة يستعمله مع التيمم، كما يستعمل الماء اليسير الذي خالت به المرأة في طهارة حدث بالقيود الثلاثة يضمه مع التيمم إذا اضطر إليه، أيضا هنا قيود ثلاثة إذا توفرت يضمه إلى التيمم إذا كان نوم ليل مستغرقا والماء قليل. فإذا حكم هذه الصورة عندهم كحكمها في طهارة الأنثى من حدث، يقول الشيخ رحمه الله والصحيح أنه باق على طهوريته. لماذا؟ لعدم الدليل الدال على لعدم الدليل الدال على زوال طهوريته. هل هذا يكفي عدم وجود الدليل؟ لابد من الإجابة عما استدلوا به. يقول الشيخ رحمه الله والحديث الذي استدلوا به اللي هو حديث النهي عن غمس اليد في الإناء إنما نهي عنه من أجل العلة التي ورد بيانها في الحديث، وهو أنه لا يدري أين باتت يده، لم ينهى عنه من أجل أنه يصير مستعملا ولا لاحتمال النجاسة في يده فيصير الماء نجسا ولا لغير ذلك، بل قال النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لا يدري أين باتت يده، والنبي صلى الله عليه وسلم أفصح الخلق وأحرصهم على البيان، لو كان الأمر يتعلق بنجاسة لقال لاحتمال أن يكون تنجس أو لغير ذلك مما يفيد هذا المعنى، فلما كان صلى الله عليه وسلم علل بـ قوله فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده، كان فيه الإشارة إلى قضية التنجس، إلى قضية الغيب المتعلق بعبث الجان بيده، ولا يجوز أن يحمل على غير ذلك فتعارض الأحاديث وتعارض الأصول العامة. فإذا هذه أحوال الماء المستعمل في الصور الستة، ورأيتم أن في جميعها وفى الشيخ رحمه الله بما ذكر، يحرر المذهب، يشير إلى ما استدلوا به، ويبين الراجح عنده على وفق الأدلة الصحيحة عنده. نعم. قال رحمه الله: إذا كان الماء نجسا متى يطهر؟ الجواب: أما على القول الصحيح هو السؤال الثالث: إذا كان الماء نجسا متى يطهر؟ الجواب: أما على القول الصحيح وهو رواية عن أحمد، فمتى زال تغير الماء على أي وجه كان، بنزح أو إضافة ماء إليه أو بزوال تغيره بنفسه أو بمعالجته، طهر بذلك، وسواء كان قليلا أو كثيرا، لأن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، ولا علة للتنجيس على التحقيق إلا التغير بالنجاسة، فما دام التغير موجودا فنجاسته محكوم بها، ومتى زال التغير طهر. نعم، هذه مسألة مهمة محتاج إليها في مسائل المياه، وهو أننا عرفنا أن الماء الذي خالطته نجاسة إذا لم يتغير أحد أوصافه بها فإنه طهور في الأحوال كلها. الصورة الأخرى: إذا كان تغير بنجاسة فإنه لا يجوز استعماله، هذا كذلك محل إجماع، لكن متى يمكن أن يرجع الماء إلى أصل الطهورية بعد أن يكون تنجس؟ فهذه مسألة يحتاج إليها. الشيخ رحمه الله يقول، يقرر القاعدة العامة في هذا، وهو أن علة كون الماء نجسا هو أنه تغير أحد أوصافه بالنجاسة، فمعنى ذلك أنه ما دام سبب الحكم بنجاسته تغير أحد أوصافه، معنى ذلك أنه إذا زال التغير زالت النجاسة، فالحكم بنجاسته معقول المعنى، وهو أنه تأثر أحد أوصافه بنجاسة، فإذا زال ذلك التغير حكم بنجاسة، بحكم بطهارة الماء على أي وجه زال التغير. يقول الشيخ رحمه الله: سواء زال الماء بنزح، ومعنى النزح هذا يستعمل غالبا في الآبار، فإذا وقعت مثلا ميتة في بئر، كيف يطهر البئر؟ تزال تلك النجاسة ثم ينزح من الماء، يعني يخرج منه بالدلاء ونحو ذلك، بما يغلب على الظن أن التغير قد زال. فمعنى النزح هو أن يخرج من الماء بقدر ما يغلب على الظن أن الماء المتغير قد انفصل عن الماء الذي بقي على الطهارة، هذا وجه. أو بإضافة ماء إليه، فإذا كان هو قليل تغير بالنجاسة، إذا أضيف إليه ماء كثير فإن الماء يغلب التنجس ويزول تغيره، تذهب الرائحة أو يذهب طعم النجاسة أو يذهب لونها، وهذا مشاهد. يكون عندك مثلا ماء تغير بنجاسة فيها صفرة مثلا، فإذا كاثرته بالماء وش يحصل؟ يطهر الماء نفسه ويصير الماء طاهرا بالغلبة، ولذلك كان الماء فيه هذه الخاصية التي أودعها الله فيه، وهي أنه يغلب النجاسة إذا كاثرها. لما بال الأعرابي في المسجد قال النبي صلى الله عليه وسلم: صبوا عليه ذنوبا من ماء، فالماء ينزل على نجاسة أين تذهب؟ يطهرها. الماء فيه هذه الخاصية، وهي أنه يزيل النجاسة ويطهر نفسه أيضا. فإذا كان عندك ماء قليل تنجس ولم تريد أن تريق ذلك الماء، وعندك ماء آخر إذا كاثرته به صار المجموع طاهرا، يجوز استعمال هذه الطريقة. وأيضا: أو بزوال تغيره بنفسه، كان يكون ماء في مكان بحيث يتعرض للشمس والهواء، فمن تعرضه للشمس والهواء يزول التغير، يكون تغير لونه أو ريحه أو طعمه، ويزول ذلك التغير بتعرضه للشمس والهواء، أو بغليه فوق، أو بغليه مثلا فوق النار، فإن أيضا يحكم بطهارته. يقول الشيخ رحمه الله: أو بمعالجته أيضا، معالجته من المعالجة أن يوضع فوق النار يغلى، ومن المعالجة وسائل التطهير الحديثة، هذه المصافي الكبيرة التي تستعمل في تطهير الماء، إذا خرج الماء من تلك المصافي وقد زال تغير لونه وريحه وطعمه بالنجاسة، فإنه على الصحيح عند العلماء يصير طاهرا. فإذا الماء سواء زال تغيره بنفسه أو زال تغيره بنزح أو بمكاثرة أو بمعالجة فإنه يرجع طاهرا. ما الدليل على ذلك؟ الدليل على ذلك هي القاعدة الشرعية الكبيرة التي تنص على أن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، معناها إذا وجدت العلة وجد الحكم، إذا انتفت العلة انتفى الحكم. العلة هي التغير، علة التنجيس، فإذا وجد التغير وجد التنجيس، إذا زال التغير ارتفع التنجيس. هذا على الصحيح الذي تقتضيه الأدلة، وهو مذهب الإمام مالك رحمه الله وأصحابه. بقي الشطر الآخر اللي هو تحرير المذهب، نقرأه على عجل. وش يقول؟ وأما على المذهب فلا يخلو الماء إما أن يكون أقل من قلتين أو يكون قلتين فقط أو يكون أكثر منهما، فإن كان أقل من قلتين لم يطهر إلا بإضافة طهور كثير إليه، وإن كان قلتين فقط طهر بأحد أمرين، إما بإضافة طهور كثير إليه مع زوال التغير، وإما بزوال تغيره بنفسه، وإن كان أكثر من قلتين طهر بأحد ثلاثة أشياء، هذين الأمرين أو بنزح يبقى بعده كثير غير متغير، إلا إذا كان مجتمعا متنجس يسير فتطهيره بإضافة كثير إليه مع زوال التغير لا بد منه في الأحوال كلها. فزوال التغير مع زوال التغير نقطة أو فاصلة، فزوال التغير لا بد منه. عندك هذه تضيفونها لا بد من إضافته، ها؟ لا توجد في نسخة المجموعة أيضا، عجيب. تقول فتطهيره بإضافة كثير إليه مع زوال التغير فاصلة، بعدين فزوال التغير لا بد منه في الأحوال كلها. قال رحمه الله: إلا إذا كان مجتمعا من متنجس يسير فتطهيره بإضافة كثير إليه مع زوال التغير، فزوال التغير لا بد منه في الأحوال كلها. وهل يشترط شيء آخر معه أم لا؟ فقد ذكرنا تفصيله الجامع. نعم، يقول قد ذكرنا تفصيله الجامع. إذن هذا منظور فيه إلى الجمع بين المعنى الذي ذكره المعقول، وهو أن زوال التغير هو الذي تزول به علة التنجيس، لكن يلتفتون إلى الأحاديث الأخرى لتفرق بين الكثير والقليل، ولذلك جعلوا الماء ثلاثة أقسام: ما كان قلتين اللي هو الحد الفاصل بين القليل والكثير، وما كان كثيرا فوق القلتين، وما كان دونهما. ما كان دونهما هو الأضيق، وما كان فوق القلتين هو اللي أمره واسع. فلما كان ما فوق القلتين أمره واسعا وسعوا في طريقة تطهره، فقالوا تغير زال تغيره بنفسه أو بنسح أو بمكاثرة يطهر. لكن إذا كان في القلتين فقط لا يعتبرون النزح، يشترطون المكاثرة أو التغير بنفسه. فإذا كان أقل وهو موضع التشديد عندهم، فلا بد فيه من حتى يطهر من أن يضاف إليه ماء كثير يغالبه. فإذا صار عندهم على هذه الدرجات رعاية لأصول المذهب. ونحن علمنا من خلال كلام الشيخ رحمه الله من الأصول المقررة في هذا الباب أن الصحيح فيه أنه إذا زال التغير سواء كان قليلا ولا كثيرا، قلتين أو دونهما أو أكثر منهما، كل ذلك يطهر الماء بزوال عين النجاسة. كيف تزول عين النجاسة؟ بأي طريق زالت. نحن نعرف الآن هذه الطرق الأربع، لو جاءت طريقة خامسة أو سادسة زال بها التغير فالحكم واحد، ويصير الباب كله مضطردا على قاعدة واحدة: إذا وجد التغير بالنجاسة حكم بنجاسة الماء، وإذا زال التغير زال الحكم الذي هو التنجيس. وهذا الاضطراد مما يدل على الصواب هذا القول، لأن القول الحق لا يكون إلا مضطردا سهلا واضحا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم بعث بالبيان، وهذه الأحكام أحكام عظيمة، أحكام ما يحتاج إليها المسلم في حالته كلها. لو كانت الأحكام على هذا التفاصيل الصعبة، هل يمكن أن يتعبد الناس في البوادي رجالا ونساء وعجائز وصغار وكبار بالطهارة بيسر؟ يكون فيها شيء من العسر. فإذا الاضطراب والتعقيد في بعض المسائل دليل على أن ذلك القول ضعيف، وبعكسه اليسر والاضطراد من علامات صحة الأقوال الفقهية، كما أن الاضطراب والتعقيد من علامات ضعف القول، فإن الاضطراد والسهولة من علامات صحته. وهذا القول الذي صححه الشيخ سهل ومضطرد، سهل لأنه واضح يمكن ضبطه، ومضطرد لأنه لا يضطرب، ليس فيه اختلافات وأحوال وتفصيلات. فنأخذها قاعدة من هذا الباب، نستصحبها إلى آخر الكتاب، وهو أن من علامات صحة الأقوال القول الفقهي أن يكون سهلا في العمل به، مضطردا في تقريره، فهو من جهة التقرير النظري مضطرد، ومن جهة العمل سهل قريب المأخذ. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.